كنوز السيرة وفد بني حنيفة. قدم وفد بني حنيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيهم مسيلمة الكذاب. قال مسيلمة: إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته. فقدم مع بشر كثير من قومه، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، ومع النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، حتى وقف على مسيلمة فقال لمسيلمة: إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت أي عن الإسلام ليعقرنك الله، وإني أراك الذي أريت فيه ما أريت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف وتركه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: إنك الذي أريت فيه ما أريت، فماذا تريد بهذا القول؟ فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض، فوضع في يدي سواران من ذهب، فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، أي الأسود العنسي، ومسيلمة الكذاب. ومع ما قال مسيلمة للنبي صلى الله عليه وسلم وما قاله عامر بن الطفيل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلهما، لأنهما من الوفود والرسل، والرسل لا تقتل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر.